ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ واعلموا أن فيكم رسول الله واعلموا أن فيكم رسول ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم والله عليم حكيم. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما

قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان

قد علمنا ما تنقص الأرض منهم قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ قد علمنا ما تنقص وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاء فلم ينظروا إلى السماء فوقهم والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب تبصرة وذكرى لكل عبد ونزلنا من السماء ماء مباركا

ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ولقد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاء ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاء لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مَنَّا